قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير عدد من الآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة النحل. وقلنا أن سورة النحل سميت بهذا الاسم لأن الإشارة فيها جاءت إلى تلك الحشرة الصغيرة التي تحيا حياة جماعية، والتي تقوم الأنثى فيها ببناء خلية النحل كما تقوم بجمع رحائق الأزهار وحبوب اللقاح وغير ذلك من عصائر الثمار، وتصنع من هذا شرابا مختلفا ألوانه، جعل ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس. وقلنا أننا نحن معشر المسلمين أولى الناس بالاستفادة بهذه الومضة القرآنية المعجزة، لأن كثيرا من المشافي خاصة في أوروبا الشرقية تقوم على العلاج بعسل النحل وحده. ثبت أن عسل النحل فيه من الميزات الطبية الشيء الكثير الذي قد لا يتسع المقام إلى عرضه، ويكفي أن نقول أنه من المطهرات فائقة الكفاءة. وانتقلنا بعد ذلك إلى ومضة قرآنية أخرى في نفس الصورة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقلنا أن القرآن الكريم عادة ما يقدم السمع على البصر ويفرد السمع ويجمع البصر، لأن السمع أول خاصة يستخدمها جنين الإنسان، فالجنين في بطن أمه يسمع ولا يرى، وبعد وضعه يسمع ولا يرى. قد تتأخر الرؤية لعشرة أيام إلى عدة أسابيع، بينما يسمع منذ اللحظة الأولى التي يتم وضعه فيها. والسمع لا يمكن للإنسان أن يسمع كلمتين من طرفين مختلفين في آن واحد، على الرغم من أن هناك مركزان للسمع في مخ الإنسان، ولذلك يأتي السمع بالإفراد ويأتي الإبصار بالجمع، لأن الإنسان يمكنه أن يرى أشياء كثيرة في نفس اللحظة في نفس الوقت. كذلك ندرك أن مراكز السمع تأتي في المخ، مراكز السمع في المخ تأتي فوق الأذنين مباشرة، بينما مراكز الإبصار تأتي في مؤخر أو في مؤخرة المخ. هذا كله يشير إلى الدقة الفائقة التي يصاغ بها آيات القرآن الكريم، ولذلك قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم تنقلنا الآيات نقلة أخرى غريبة تتحدث عن الطيور، فيقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ونحن نعلم أن الطيور تطير صافات ويقبض، يعني الطائر إذا فرد جناحيه يسمى صاف، وإذا بدأ يحرك الجناحين يسمى قابض. كلا هاتين الحركتين من الحركات التي تمكن الطير من الارتفاع في الهواء والانخفاض، وتمكنه من الحركة في خط أفقي أو حتى المناورة والتراجع. وقد استفاد مهندسو الطيران من الملاحظات هذه في الطيور في صناعة الطائرات، والذي علم الطير هذه الصفات وهذه الكفاءات هو ربنا تبارك وتعالى، ولذلك قال تعالى: أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم تنتقل بنا الآيات نقلة أخرى، في نفس الصورة، وذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: الله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهنا نرى العديد من ومضات الإحكام الشديد في الصياغة القرآنية. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني لولا أن الله تعالى قد جعل في أشعة الشمس موجات لا تستطيع اختراق الأجسام الصلبة، ما تكونت الظلال. يعني لولا أن الله تعالى جعل في أشعة الشمس موجات من الضياء، من هذه الموجات الكهرومغناطيسية، لا تستطيع اختراق الأجسام الصلبة، ما كان هناك ظل. وإذا اختفى الظل تستحيل الحياة، لأن هناك نباتات لا تحيا إلا في الظل، وهناك حيوانات لا تحيا إلا في الظل، وحتى الإنسان وكثير من المخلوقات الأخرى لا يمكن أن تعيش تحت ضوء الشمس على مدى 24 ساعة. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه الصفة الرائعة التي أوجدها بعلمه وقدرته. قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا. الكن يعني مكان اللجوء، مكان الاستقرار، مكان الاحتماء. وجعل لكم من الجبال أكنانا. والإنسان الأول ما كان يعرف البناء، فسكن في أكنان الجبال، سكن في مغارات الجبال. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بهذه المنة، فقال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. وهنا أيضا ومضة علمية معجزة، ذكر الحر ولم يذكر البرد، لأن البرد درجة من الحر، درجة من الحرارة ناقصة عن حد معين. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، وسائل الحماية المختلفة، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. طبعا كل هذه الومضات الدقيقة تؤكد على إحكام الصياغة القرآنية بدقة فائقة، لأن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ومن يعلم الصنعة إلا صانعها، ومن يدرك الخلق إلا خالقه. بعد ذلك تنتقل الآيات مرة أخرى إلى تحريم بعض المطعومات، فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 115 من سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن السر في تحريم الميتة أن الحيوان إذا مات إما أن يكون نتيجة مرض أصابه، فتبقى مسببات هذا المرض في جسده ويصبح لحمه ضارا بالإنسان ضررا بليغا. إذا مات نتيجة لكبر السن، نعلم أن الخلايا تضعف ضعفا شديدا مع كبر السن، لأن الصبغيات التي تشكل هذه الخلايا تنقسم لكي في حالات النمو وفي حالات التكاثر أيضا، ومع انقسامها تضعف، فيؤدي ذلك إلى ضعف الخلية. ومن هنا ينصح كل الأطباء بتناول لحوم الحيوانات في أعمارها المبكرة وليس في أعمارها الشائكة أو الكبيرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم، قلنا أن الدم يحمل نفايات الجسم، يحمل كل مسببات الأمراض الموجودة في الجسم، فالدم المسفوح لا يحل طعامه. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فهما الكبد والطحال، لأن الكبد والطحال وإن تكون من خلايا الدم إلا أنهما لا يمثلان الدم مسفوحا، ولا يحملان نفايات الجسم، ولا يحملان مسببات الأمراض في الجسم. إن شاء الله سنكمل هذه الآية الكريمة في لقاء قادم، ونتوقف عند هذا الحد، شاكرين لكم حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.